تأتي في الآيات تتحدث عن شيء وقع، مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين من قاعد الكتاب، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، ومثل قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين نزاله، وهو الذي نعتقده لأن الله تعالى فعال مولى، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. نعم، من اليسار. صليت مع أحد الأئمة وظنه من الإخوة المصريين، فقرأ قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم فسكت ثم استأنف هو خالق كل شيء فاعبدوه، فصار في نفسي شيء من هذا وظننت أن هو تابع، قلت لهم الآية هو تابع الآية تقبلها لأنها إثبات للنفي، يعني قال لا إله إلا هو وليست تابعة للتي بعدها، فأصر على كلامه وقال لا أن هذه قراءات وهذه من قراءات الإمام الحصري وكذا. فما هو القول الفصل في ذلك؟ القول الفصل أن القراءات لا تأتي بمجرد أن يدافع الإنسان عن نفسه ولو بالباطل، فالحصري وغير الحصري لا يمكن أن يفيد في القرآن شيئا، وعلى كلامه يكون الآية ذلك الله ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء، فتكون هو مكرر في المرتين، وهذا غلط عظيم. لكن يعرف الظاهر لأنه رجل جاهل، وأن القائل الذي سمعه لما وصل إلى قوله تعالى لا إله إلا هو انقطع نفسه ثم عاد فقال هو خالق كل شيء، وهذا غلط. حتى لو انقطع النفس فالذي ينبغي للإنسان إذا انقطع نفسه أن يبدأ من حيث الوقت، وأما ما فعل بعض الناس الثاني إذا انقطع نفسه ذهب يقرأ آخر جملة ثم استمر، فيقال آخر جملة قد تكون مرتبطة لما قبلها أيضا، فاقرأ ما قبلها ثم يقول لما قبلها مرتبط بالذي قبلها، وحينئذ يتم من عند الآن من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة فيبدأ من حيث انقطع، ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين بل هي مرة واحدة، وهو التي وقعت بعد إلا كما قلت إثبات لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في السؤال؟ أخذت سؤال كنت أخذت. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، في حديث رغم أنت امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه رغم، والحديث الآخر من قال أخي صف فقد لغى، كيف نفق الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟ أما الأول رغم معروف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخذ به، فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه، وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر والدعاء خطاب لله وليس للبشر، فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقوله لصاحبك أنصت خطاب آدمي. ذكر بعض العلماء أن وصف اسم الابن لاسم الأب يعني مباشرة يعني فيه يعني بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن، يقول هذا فيه يعني شبه أو تشبه بفعل النصارى في تسمية أبنائهم، يعني أنهم يعني يصل الاسم لاسم الأب مباشرة بدون ذكر اسم يعني بدون ذكر لفظ ابن. وإذا لاحظ هذا الاسم بارك الله فيه أن يعني الاسم الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل عبد الرحمن وعبد الله كذا، لأن فيه أخطاء، يعني مثلا يقال فلان العبد الله العبد الله أو فلان العبد الرحمن، أو فيه نوع من التزكية يعني مثال يقال فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف، فهل ملاحظة؟ لا أدري يا شيخ إيش رأيك؟ أما الأول وهو أن الإنسان يحدث ابن عند النسبة فيقول مثلا محمد عبد الله، محمد صالح، محمد سليمان وما أشبه ذلك، فهذه لا شك أنها خلاف طريق السلف وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار وراحت على الناس المعادلة. والصواب المقال ابن كما قال الله تعالى ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. وأما محمد العبد الله فليس يريدون بقولهم العبد الله يعني إن الله عبد، أو العبد الجبار لأن الجبار عبد، أبدا ولا يقرأ على بال أحد، لكن الآية هنا بمعنى آل وتحولت إلى آل للتخفيف لكونها دائما على أصل الناس، فقولهم العبد الله يعني آل عبد الله. وهذه العبارة جرت على أسئلة العلماء علماء أهل البلاد من زمان ولم يكرهوا بل ولم يحكموا بها، لكن الناس مع توسع الإعلام الآن والأفكار صاروا يقولون كيف يكون هذا. فنقول إن قول القائل العبد الله أسلمان معناه آل فلان. عفى الله عنكم، لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم من ترضون دينه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي لفظ وفساد عريض. ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفر إذا تقدم إلى الخطبة من عند بعض الناس يرده لا بشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل ارتفاع المهر ووجود التلفاز وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطا محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علما أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة لهؤلاء حصلت من نوم غيرنا في مناسبات كثيرة، وهو أن الذي ينبغي الإنسان أن يجعل أكبر همه دين أصحابه وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه كذلك أنت أيضا ينظر إلى دين المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فأكبر بذات الدين. وكل الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جدا، هذا خطر على الأمة من عدة وجوه. الوجه الأول نزع البركة من النكاح، لأن أعظم النكاح بركة أي صاروا مهولا. الأمر الثاني أن الناس يعرفون عن نكاح بنات البلد ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد كما هو الواقع، لأن من خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا المبادئ. ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد الخاصة، البلد يعني خارج المملكة، يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة، النسب والإرث والصلة وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل. ولهذا ندم كثير من الناس الذين يتزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟ بعد أن فات الأوان وحصل الأولاد في الذرية. ثالثا أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سببا للزنا والعرض والعياذ بالله. وخامسا أن رابعا أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولاده، وقد وفيهم من يريد الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة المنونة، ونقول أعظم النكاح بركة أسأل المؤونة. كذلك أيضا إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه كان غاشا لها وخائنا لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول أنفقوا، وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما، إذا اختار لها من لا يصلي فهذا والعياذ بالله أخطأ خطأ عظيما، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج مهما كان في الخلق ومهما كان في المال ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقا. بل إذا كان معه زوجة يجب أن يوثق النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافرا مرتدا عن دين الله. وقد قال الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقا سيء الخلق فإنه غاش لها. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، هذا مسألة التعدد إذا كانت البنت لا تختار هذا أمر منها، هي الأمر إليها. وأما إذا رأيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا إذا منع الأب ابنته من خاطب الكفر وتكرر ذلك منه صار فاسقا لا تصلح له ولاية، وتولى الولاية منه إلى من بعده. هنا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. نرجو تبيين العداوة وتوجيه الحذر. بارك الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ولم يقل إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير ويكفهم عن الشر. والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سببا لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة. وهذا يقع لبعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجا لامرأة وعبدا لها من جهة أخرى يفعل ما تريد، وكذلك بالنسبة لأولاده. وقد تكون عداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه خليطة اللسان وتبتز ماله وتؤذيه وتنكد عليه، وكذلك أولاده. وقول فحذرهم يعني خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر حتى لا يفهو، لأن الغالب أن العدو يكون ضارا لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه. ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل له فيها إن أزواجكم وأولادكم، قال من ومن للتبعير، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل. نعم. السلام عليكم ورسول الله. أما بعد، ذكر أحد أهل العلم بأن التقصير إلى نصف الساق هذا خاص في الإزار فقط، لأن النصوص وردت في هذا. أما بالنسبة للثوب والبنطلون والعمامة، فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق، فما قول فضيلتكم في هذا؟ الذي أرى أن التقصير هذا بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب، يعني في القميص. لكني أرى أن السنة إلى نصف الساق وإلى تحت الساق، تحت النصف وإلى الكعب، كل هذا سنة. ودليل ذلك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه، كان قميصه أو إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبة. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التبوك، ولا قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال لست من يصنع ذلك أخويا، فكون يسترخي علي حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده، ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه أنزل من ابن نصف الساق، لأنه لو كان نصف الساق والسرخ حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكل سنة. وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الحديث من كل وجه، ولا تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبة. فضيلة الشيخ، طيب كل نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات، السؤال متى يجمع وما هي الأوقات التي يجمع فيها الصلوات؟ هذا سؤال مهم، ولولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان موضع على كان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. أولا يجب أن نعلم أن الأوقات أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله، أما من قبل الله فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بيانا واضحا صريحا، وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، وقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصل مبين غاية البيان. والعصر وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفلة، إن كان جاهل يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمدا فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه. إذا صلى ولو قبل الوقت تكبيرة الإحرام قبل، كيف هل إذا صلى كل صلاة قبل الوقت؟ فمن صلى قبل الوقت فإن كان عالما أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت. ومن صلى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه، لو صلى ألف مرة وإن كان العذر كالنسيان والنوم، والجهل أيضا بالوقت يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة. هذا هو الأصل، ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي. الأذان العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يحرق الحرج. وعلى هذا فالضابط في الجمع أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة. فهذا الضابط إذا كان في حرج ومشقة يجب، إذا لم يكن في حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع. ومن جمع تقديما فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. رأيك الآن في رأينا يختلف، في بعض البلدان يكون المطر نازل عند غزارة، هذا حرج إن يذهب الناس إلى المسجد تبتل ثيابهم ويتأذون، هذا حرج. أو يكون المطر واقفا لكن الأسفار وحلس يعني زلق، أو فيها مثلا نقع الماء كثيرة تؤذي الناس، هذا أيضا حرج فيجب. أما بدون ذلك فلا يجوز. ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة، يعني يقولون أن يتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة ويقولون إن الجامع جائز بأدنى ثلاث، وهذا غلط. ثم يجب أن نقول إذا علمنا أنه لا حرج فيه في ترك الجمع صار جمع حراما، وإذا علمنا أن في تركه حرجا صار جمع جائزا بل سنة، وإذا شتمنا صار الجمع حراما، لأن الأصل وجوب الزكاة وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. نعم. أما صلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر والشتاء، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة، متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم إني أقول لهم يا أخوان لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون إنه يجوز يقولون تركه أفضل، لكن نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل. وهناك مذهب يمثل يمكن ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كان في خلافة في الأتراك، وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى أنه لا جمع مطلقا إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل مسلم، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك. فلا تكون مسألة سهلة، مسألة صعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب إذا تحقق العذر فالجمع أفضل، إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم. هل تلزم نية الجمع عند الصلاة؟ لا ممكن. نية الجمع متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب، أم لا يلزم هذا؟ كل مشترك لأنك تريد لكن من أصاب الحق بسم هو مخلص لا هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مسلم وهذا على أخلاقه ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجاهدين إلى قسمين فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وهذا واقع التقسيم أن من المجاهدين من يصيب ومنهم من يخطئ ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله فهو مصيب مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق لكن في الحكم مخطئ ثم إن إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل توفيق وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد أو من ليس نيته خالصة لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ نعم قلت الشيخ إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي يعمل بجهده؟ نعم المضاربة معناها أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجه به والملك بيننا إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفق عن هذا هذه المضاربة فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب ايش ما اتفق عليه مثلا لنقول انه اتفق على ان يكون الربح انصافا اعطاه 100,000 قد خذ اتجه بها مضاربه لكن نصف الربح ولنصف فربحت المئه صارت 200 كم للعامل 50 ولصاحب المال 50 العامل قد ربح بتعامله ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضاربة لو خسرت البضاعة يعني اشتغل بالمال ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت 8 كم الخسارة 20,000 هل نقول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10 أو كلها على صاحب المال كلها على صاحب المال صاحب المال خسر الدراهم والعامل خسر العمل يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل فهذه بعض الناس تقول للعامل ان خسر الخساره بينه وهذا الشخص لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله وهذا لا يجوز هنا وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء لأن ما بنقول حي على الصلاة فنسأل الله يعينه وإياكم على ذلك.